هذه يقول بعض الناس ان ذبح الهدي رميه بالمنحر لا يصح، هذا صحيح؟ رميه في المنحر الهدي تذبح يذبح له بالمنحر تقول انت اكل لا يكفي طبعا لان الله امر بالاكل والاطعام منه فليس هو المقصود فقط يراقب الدم لان المقصود ان ياكل ويطعم واذا ذبح ورماه هكذا في الحفره او كان دخل في حديث المغيره وحديث المغيره ان شاء الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيه والسؤال وكتبت سؤال الله عز وجل. من محاذير المخالفه لهذه الاوامر ان حمل بعض المسلمين على انكار هذه الشعيره وهذا البيت والاكثر بالغائها واستبدال الفلوس في مكان آخر وهذا خلاف النفس الكريم لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ونحن علينا أن نثبت الشريعة أولا بطاعة لله ورسوله وثانيا لنصف الطريق أمام الذين يحاولون أن يحرفوا نصوص الشريعة مستغربون سوء تطبيق بعض الكثير من المسلمين من نصوص الشريعة وعلى المستقبل هنا.